السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار، وندخل إن شاء الله اليوم في باب جديد أو فصل جديد في التيمم. وقول المؤلف أو الماتن عليه رحمة الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، وتعذر استعماله، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، والتراب. هذه خمسة: التراب الطاهر، التراب الطاهر. هذه كلها بدأ بشرائط التيمم. وفي الشرح نقرأ: قال التيمم لغة والقصد، يقال يممك فلان بالخير، أي إذا قصدك. وفي الشرح: عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وممكن يعرف أيضا هو القصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين لرفع الحدث. قصد إلى الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين. والأصل في جوازه الكتاب والسنة، وسنورد الأدلة على في مواضعها. يعني هو ما ذكر لنا الأصل في جواز التيمم في شرع مشروعية التيمم، ولكنه سيرد الأدلة على ذلك في الضوابط أو الشرائط التي قد ذكرها. وهو التيمم من خصوصيات هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال من حديث حذيفة رضي الله عنه: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه من خصوصيات هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل من عليها بالتيمم بدلا عن الماء. وقال: والأدلة على مشروعية التيمم من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، في تفسير قمتم من النوم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هنا حدث أكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. طبعا عندنا في الشافعية لمست النساء حدث أصغر، ليس الأكبر، ليس الجماعة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا الحكم التيمم شمل كل ما كان من الحدث الأصغر والأكبر فيما كان في أول الآية. المجيء من الغائط، لمس النساء أصغر، حدث طهر، كنت جورا فاتطهروا حدث أكبر. فكأن التيمم هنا يجوز في الحدث الأصغر والحدث الأكبر كما سيأتي من الآية. هذا من الكتاب. من السنة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان في سفر ولم يجد ماء، قال: فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، ثم صليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما فعلت. فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب على الأرض هكذا، ونفخ بعد أن ضرب ثم مسح بها وجهه وكفيه. هنا الحديث فيه إقرار وسنة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله عمار في أصل التيمم، مش في الكيفية، لأنه كان عمار يعلم التيمم أنه مشروع لكن لم يكن تعلم كيفية التيمم، فتمرمى في الدابة كما على أنه ظن بأن التراب التيمم بالتراب كالماء لابد أن يصل فيه الجسد كله، فتمرغ في الدم في التراب كالدابة ظنا بأن لابد أن يعمم الجسد بالتراب، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التيمم بالضرب ضربة واحدة ثم المسح على الوجه والكفين كما سيأتي. لكن أنا أقول هذه السنة تبين مشروعية التيمم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمار على أصل الفعل ثم بيان له هذا كيفية الفعل الصحيحة. وحديث أيضا عمار بن عمران بن حصين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بالناس في سفر ثم وجد في مؤخرة المسجد رجل لم يصلي، قال لما لم تصلي ألست بمسلم؟ قال أجنبت ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ومسح على وجهه وكفيه، تمسح بها وجهه وتمسح بها وجهك وكفيك، تمسح بها وجهك وكفيك. أيضا من حديث أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء لعشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. وطبعا سبب نزول آية التيمم كانت في غزوة بني المصطلق، وطبعا معلومة القصة لعائشة رضي الله عنها لما فقدت العقد الذي كان لها، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أبقت النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث لها عن العقد، وحدث بأن الناس لم يكنوا على ماء ولم يكن معهم ماء فناموا فأصبحوا فأرادوا أن يصلوا وليس عندهم ماء وليسوا على ماء، يعني ليس معهم ماء وليسوا على بئر من الماء أو عين يأخذون منه ماء، فنزلت آية التيمم فكرامة لهذه الأمة ومنقبة لعائشة رضي الله عنها، وضحت أن أسد بن حضير ولو سيد بن حضير قال ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبو بكر، يعني كانت سببا في نزول هذه الآية والترخيص للأمة فعل أو حادثة عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب هذا مشروعية التيمم من الكتاب قلنا والسنة. نقول نرجع لقول المؤلف ثم ضابط جواز التيمم، ويتكلم هنا عن شرائط التيمم متى يجوز التيمم شرائطه. قال العجز عن استعمال الماء إما لتعذره أو لعسره لخوف ضرر ظاهر، يقول شيء العجز يعجز المرء عن استعمال الماء، هذا العجز إما يكون لتعذر وجود الماء لا يوجد ماء فليس عنده ماء ليتوضأ به، أو لعسره لخوف ضرر ظاهر، يعني الماء قد يكون موجود بس يعسر عليه استخدام الماء لأنه ممكن يؤدي إلى ضرر له إذا استخدم الماء. ثم قالوا للعجز أسباب، يبقى ضابطه الأول العجز، العجز عن استعمال الماء، منها السفر والمرض. هو السفر لأنهم كانوا يسافرون فممكن يفقدون الماء، يسافرون في الصحاري والبر فممكن ينتهي الماء ولا يجد ماء، فالسفر فيه مظنة عدم وجود الماء فله أن يتيمم، لأنه إيش هيفعل في السفر ما عندوش ماء. طبعا سفر قديما بخلاف ما سافرنا الآن، وإن كان ممكن يحدث أن المرء يسافر سفر طويل بسيارة في بعض الأماكن فينتهي الماء معه ولا يجد استراحة يجد شيء ويدخل عليه وقت الصلاة ممكن يخرج، فهنا السفر يكون أيضا عجز من أسباب العجز عن وجود الماء، بس هنا هذا العجز عن وجود الماء أصلا مش استعمال الماء. والمرض، وهنا المرض هذا اللي موجود، قد يكون الماء موجود ولكن لو لو لو استحل من الماء قد يؤدي ذلك إلى زيادة المرض، زيادة المشقة، زيادة تأخر البرء كما سيأتي أيضا إن يتأخر الشفاء، فيقال له يقول له الطبيب الثقة أنك لا تستعمل الماء جرح أو شيء من العملية، فهنا المرض يمنعه من استعمال الماء. قال الأصل في ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا هنا العدم الوجد وإما حسي يبقى الماء نفسه، هذا عدم وجود الماء حسيا يبقى هنا التيمم، أو عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده حسيا يبقى هنا غير واجد الماء معنويا قلنا وليس معنويا يعني حتى يعني انه لا يستطيع استعماله. قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى وان كنتم مرضى فتيمموا وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. وطبعا الدليل كما قلنا من حديث عمار لما لم يجد الماء فتيمم. قال ثم الماء في حق المسافر له أربعة أحوال. أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه بأن يكون في بعض رمال البوادي فهذا يتيمم ولا يحتاج إلى الطلب على الراجح لأن الطلب والحالة هذه عبث. يعني رجل الآن متأكد يقينا أن المنطقة دي مفيش فيها ماء واقف وسط صحراء منطقة فهذا لا يحتاج أن يطلب الماء أن يبحث لأنه هذا عبث فهنا يتيمم مباشرة. الحالة الثانية أن يجوز وجود الماء حوله تجويزا قريبا أو بعيدا فهذا يجب عليه الطلب بلا خلاف لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. يعني انغلب على ظني أن المنطقة لو بحث فيها هيلاقي مكان فيه مية حنفية هنا مسجد ممكن قريب أو حتى استراحة أو شيء أو حتى ماء فإن إن أمكن غلب على وجود الماء أن يمكن يكون فيه وجود ماء هنا وجب الطلب عليه الأول لابد يطلب الماء يعني يبحث يتأكد فإن وجد استعمل إن لم يجد سيتيمم. قالوا ليش؟ لأن التيمم طهارة ضرورة والضرورة لا تكون مع إمكانية طهارة وجود الماء. لذلك قالوا لو كان هو يظن بوجود الماء لابد أنه يبحث. الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء حواليه وهذه لها ثلاثة مراتب. يعني هو متأكد أن الماء حواليه متأكد أن الماء موجود حواليه بس ليها مراتب. الأولى أن يكون الماء على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والراعي فيجب السعي إلى الماء ولا يجوز التيمم. قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ وهذه المسافة فسرت فوق المسافة عند التوهم. يعني هو يريد أن يقول هو متيقن أن في ماء حواليه هيجد ماء المسافة اللي ممكن يجد فيها ماء على مسافة الناس موجودين في راعي موجود في ناس بتروح تنزح مياه في ناس بتروح تقص حشيش أو حطب وغير ذلك يعني كأن في عمال أو ناس بيدهون هذه المنطقة أو فيها فهنا يجب عليه السعي المنطقة قريبة وفيها ناس يعني لا أخشى على نفسي شيء فيجب أن يذهب ويأتي بالماء من هناك. قدروها على مسافة نص فرسخ هذه للعرف فقط ليس أكثر. يعني هو مقدر أنه لو راح ولقى الناس دي اللي موجودة هناك هذه المسافة كده فهذه عرفا لكن هو يجب عليه هنا أن يذهب إلى هذه المنطقة ويأخذ منها الماء. فرسخ ده قد إيه يا شيخ؟ ما أذكرها أنا بصراحة. طب وريدي هو كاتب إن 8 كيلو 8 كيلو؟ فرسخ؟ نعم النصف صح هو الفرسخ 16 16 كيلو نعم 4 فرسخ في مسافة القصر فيها قريبا من ده فالفرسخ نصف الفرسخ ل 8 كيلو. هو كاتب إن الفرسخ واحد مقياس من مقياس الطول يقدر بثلاثة أميال أو 12000 ذراع أو نحو 8 كيلومترات يعني فرسخ الواحد 8 يبقى نص 4 يبقى نص 4. طيب المرتبة الثانية أن يكون بعيدا هذه المسافة فوق المسافة عند التوهم اتركها دلوقتي بس أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه خرج الوقت فهذا يتهمم على المذهب. يعني الآن هو عرف أن الماء موجود على 5 6 7 كيلو ولو راح ذهب ليحضر الماء سيخرج وقت الصلاة هذا يتهمم على المذهب لأنه فاقد للماء في الحال. قال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا بخلاف ما لو كان الماء معه وخاف فوت الوقت لو توضأ فإنه لا يجوز له التيمم على المذهب لأنه ليس بفاقد للماء في الحال. انتبهوا للمسألة دي مهمة. الآن هو يريد أن يقول الماء موجود على مسافة بعيدة، إن ذهب ليحضر الماء سيخرج وقت الصلاة، فقالوا إذن هو حاليا ليس معه ماء، فهو حاليا ليس عنده ماء، فله أن يتيمم، له أن يتيمم الآن ويصلي، لأنه لو ذهب ليحضر الماء سيخرج الوقت، فقالوا حاليا هو ليس معه ماء، فإذا له أن يتيمم، بخلاف لو كان الماء معه، وكان إذا وصورة المسألة هذه إيش بخلاف إيه؟ ودي شهيرة جدا صح، استيقظ قبل الشروق بدقائق وكان عليه غسل، فهنا مسألة يقول لو اغتسل سيخرج الوقت ولا يصلي الفجر، هل يتيمم ويصلي حتى يدرك الصلاة قبل الوقت، أم يغتسل ولو انتهى الوقت ويصلي؟ المذهب هنا وهو الصحيح أنه يجد الماء. إيش الفرق بين دي والحالة الأولى؟ هنا هو مع الماء موجود، فهنا المذهب لا يقول هو يجد الماء فعليه أن يغتسل أو يتوضأ، يعني لأن من انشغل بعبادة فهو عبادة، يعني الذي ينشغل بالغسل فهو في عبادة، فحتى لو اغتسل وخرج أو خرج الوقت يصلي في حق من كان في عبادة فهو في عبادة، من شغل بعبادة فهو في عبادة. فهنا فرق الشارح أن يبين أن الأولى أجاز المذهب أنه لا يذهب ليحضر الماء لأنه من حاله مش واجده، عن لو كان معه الماء فإنه لا يجوز التيمم على المذهب لأنه ليس بفقد الماء في العهد. ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها، حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجد بقصد الماء والوضوء إن فات الوقت أو الاعتبار بوقت الطلب. ثم هذه المسافة تعتبر بوقت الصلاة الحاضرة بكمالها، يعني كل وقت الصلاة، حتى لو وصل إلى منزله في آخر الوقت وجب قصد الماء والوضوء إن فات الوقت، يعني إن وصل إلى المنزل اللي هو فيه وفيه الماء في آخر الوقت، يعني لو هو غلب على ظنه إن لو وصل للمنزل الذي فيه الماء سيكون آخر الوقت ينتظر حتى يصل لآخر الوقت ويتوضأ أو ويصلي، لو غلب على ظنه بأنه المنزل الذي فيه الماء طرد هو في طريق ومنزله رحله ومنزله اللي فيه الماء سيصل بس في آخر الوقت فينتظر حتى آخر الوقت، يعني يؤخر إلى أن يذهب ويتوضأ في الوقت ويتوضأ ويصلي حتى لو كان أخر ذلك لآخر الوقت، ولا نظر إلى أول الوقت، يعني لا ينظر هنا للصلاة في أول الوقت، لأن في نزاع هل يصلي أول الوقت ويتيمم أو يؤخر الصلاة لآخر الوقت ويتوضأ إن غلب على ظنه سيذهب إلى منزله أو المكان اللي فيه الماء ويكون فيه الماء. هنا الصحيح أنه يؤخر ما دام غلب على ظنه سيجد الماء في المنزل اللي هو المكان الذي فيه حتى لو أخر الصلاة لآخر الوقت، ولكنه يدركها بوضوء ولا يتيمم ويصليها في أول الوقت. الراجح عند رفيع الأول هو الاعتبار بكل وقت تلك الفريضة، ورجح النووي الثاني وهو أن الاعتبار بوقت الطلب. المرتبة الثالثة أن يكون الماء بين المرتبتين بأن تزيد مسافته على ما ينتشر إليه النازلون وتقصر على خروج الوقت، يعني وسط. لا لو لا هو لو سافر لو كانت المسافة لما المسافة تؤدي لخروج الوقت وهي قصيرة أيضا في وجود الناس النازلون الموجودين. قال وفي ذلك خلاف منتشر، والمذهب جواز التيمم لأنه فاقد للماء في الحال وفي السعي زيادة مشقة. يعني لو طبعا لو المسافة اللي هيذهبها متوسطة ليست طويلة بحيث يؤدي لخروج الوقت وليست قصيرة كما في الحالة الأولى، فالمذهب يرى بأنه لا أن يتيمم، لأن الذهاب إلى هذه المسافة المتوسطة فيها زيادة مشقة وهو ليس بواجد للماء في الحال فله أن يتيمم وفيها نظر. يعني أريد أن يقول المسافة أقل من 8 من 4 كيلو من فوق 4 كيلو وليست تصل إنه لو ذهب سيخرج الوقت، في الوسط هل يتيمم ولا يطلب الماء؟ قالوا طلب الماء في زيادة مشقة، فلا يطلب الماء ويتيمم. وقال وذلك خلاف منتشر، والمذهب جواب التيمم لأنه فاقد للماء في الحال. طيب الحالة الرابعة أن يكون الماء حاضرا لكن تقع عليه زحمة المسافرين، بأن يكون في بئر ولا يمكن الوصول إليه إلا بآلة وليس هناك إلا آلة واحدة، أو لأن موقف الاستقاء لا يسع إلا واحدا، موقف الاستقاء لا يسع إلا واحدا، وفي ذلك خلاف. والراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه على هذا في المذهب. يعني الآن ممكن تمثل بئر والناس اللي يروحوا يتوضوا كلهم واقفين طابور، أو كما قال الآن مثلا عز يكون الحمامات اللي موجودة في استراحة في الطريق ولا في مكان وواقف طابور، لو وصل إليه الدور حتى هو طبعا بيتكلم عن المسافر هنا مش على الحضر، بيتكلم هنا عن المسافر، المسافر فوقف وانتظر أو سيخرج الوقت، فقال يتيمم للعجز الحسي. أصبح الآن عجز حسي إنه لا يستطيع استعمال الماء أيضا لخروج الوقت عليه، وقالوا لا إعادة عليه في المذهب. طب دي مش ممكن نقول هو مشرب عبادة برضو زي الحالة الأولى اللي هي صاحبة ده اللي احنا قلناها؟ لا انا اللي قلت ان اللي هو منشغل بعباده دي قاعده، لكن الحاله الاولى هو التاني كان معاه ماء، التاني استيقظ ومعه ماء، لكن لو اغتسل سيخرج الوقت. هو دلوقتي على البير برضه الماء موجود؟ لا هو مش موجود، الماء في البير تحت، وهو عشان يصل للماء هو مش ماسك الماء. لا هو عايز يقول لك ان ايضا في عجز، هي لسه ما وصلش الماء مش في حوزته. فقالوا اذا هنا يتيمم. الحق إن هذا كله فين كان؟ كان في المسافر عشان تضبطه. هذا اللي قلناه كله في حق المسافر مش في المقيم مش في الحضر، كل ما ذكرناه من الحالات هذه لأن المسافر عنده إشكالية في وجود الماء وهو لا يضبط. فكل الأحوال هذه اللي تكلمنا عنها أذكركم فقط في المسافر. أربع أحوال. نعم أنا بس عشان ممكن الناس اللي بتسمعوا الآن يظن نحن نتكلم عن الحضر، لا الكلام كله هذا في حق المسافر. المسافر يا شيخنا ممكن يشتري مية، يعني مفيش مية يشتري مية يشتري مية من إنه الآن معه مال يملك الماء، ما كنا سنوينا حضر أو مسافر إذا معه الماء وفي ماء ومعه ثمن الماء يشتري ماء يشتري ولا يتيمم. قالوا أما المرض فهو على ثلاثة أقسام، قسم المرض على ثلاثة. أن يخاف الأول أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة أو فوت منفعة العضو، ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف، إلا أن يخاف من استعمال الماء أن يصير إلا أن يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا فيباح له التيمم. والحالة هذه على المذهب، يعني الآن الحالة هذه أن يخاف مع الوضوء فوات روح طبعا يتيمم، فوات عضو ممكن يتلف إذا دخل الماء، واحد عنده شج في الرأس وعنده شج في دخل الماء عمل له غرغرينة ولا عمل له شيء وأدى ذلك، أو فوات منفعة للعضو منفعة العضو قد يكون العضو موجود بس منفعته ستذهب مثلا. يلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف إلا أن يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا فيباح له التيمم، وهذه الحالة على المذهب. يبقى إذا كان المرض ممكن يؤدي أيضا إلى زيادة ضرر، استعمال الماء سيؤدي لزيادة الضرر في المرض الذي عنده، هذا أيضا يباح له التيمم هذا المريض. قسم الثاني أن يخاف زيادة العلة وهي كثرة الألم، وإن لم تزد المدة، يعني لو استخدم الماء سيؤدي إلى زيادة الألم أو زيادة العلة، يعني زيادة المرض، يعني استخدام الماء سيزود عليه المرض أو ممكن يؤدي إلى زيادة مدة الشفاء بدل ما كان يشفى مثلا في اسبوع لو استخدم الماء ممكن يقعد شهر او شهرين. ان يخاف زياده العله وهي كثره الالم او حتى زياده مده الماء، وان لم تزد المده يعني عنده حاجتين، الالم سيزيد لكن المده هي هي، لكن لو استخدم الماء سيشعر بالم لكن مده العلاج ستكون او الشفاء باذن الله ستكون واحده. او يخاف بطء البرق يعني سيؤدي ذلك باستخدام الماء الى بطء البرق قله التحسن في الشفاء وهو طول مدة المرض، وإن لم يزد الألم. أو يخاف شدة ضنين اللي هي جابر الضنين وهو المرض، ما هو مع الغالب بضنين أصلا الضنع، أنا آسف لا بس في شد على في ما فيش عندنا شد عندكوش عشان كده أنا عندي. طيب الضنع وهو المرض المدنف الذي يجعله ضني أو ضنع. أو يخاف حصول شيء قبيح كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو عند المهنة وهي الخدمة. وفي جميع هذه الصور خلاف المنتشر والراجح جواز التيمم، وعلة الشيء الفان حش أنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو. يبقى الآن عندك ثلاثة أشياء في هذه المسألة في القسم الثاني هذا، إما أن يعد استعمال الماء لطول أول حاجة لزيادة الألم مع عدم طول المدة، أو يؤدي إلى طول المدة مع عدم زيادة الألم، أو يؤدي إلى حدوث زي تشوهات أو أشياء في في في في في العضو كان جلد أو غير ذلك أو شيء يظهر ذلك على المرء ظاهرا، فهذا أيضا مما يؤذي في إذاء أيضا على التغير هذا وفيه الضرر كما قالوا وتشويه الخلقة. المرض المدنف إيش؟ المرض المدنف الملازم هو المستمر. مستمر؟ لا معنى اكتب عندي الدنف المرض المخامر الملازم. الملازم لو يفضل قاعد يعني المخامر الايش؟ زي السكر زي الضغط الايش؟ المرض المخامر الملازم تقريبا مرض مزمن يعني زي السكر والضغط كده. الضنع عندك ايش؟ مكتوب عندي شدة الضنع. هو كاتب هي شدة الضنع. انا قلت لك عليها شدة انا عندي فيها الضنع. الضنع لا الضنع انا مش مكتوب عندي هنا يا شيخنا عليها شدة. هو كاتب هنا او يخاف ضنين بعد لا ماشي ده لما فتح هنا او يخاف شدة الضنع وهو المرض المدنف. شدة الضنع اللي هو استمرار يعني شدة تعبه من هذا المرض يعني اللي هو استمرار المرض معاه يعني زي المرض الملازم. ايوه انا فهمت خلاص اللي تقصد دي بتاعي. هو شدة طيب. الضنع زي المرض المدنف يعني. يبقى عندك الثالثة انه استخدامها استخدام الماء سيؤدي كما قال هنا اما لتلازم المرض الموجود او حصول شين اللي هو الشين الشيء القبيح يعني الالوان او تغير الجلد او غير ذلك فسيزيده سواء كالسواد او غير ذلك. كل هذا الراجح عندنا في المذهب بجواز التيمم. نعم. القسم الثالث ان يخاف شيئا يسيرا كاثر الجدري او سوادا قليلا او يخاف شيئا قبيحا على غير الاعضاء الظاهره شينا قبيحا على غير الاعضاء نوع من الشين يعني طيب غير الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة وإن تألم في الحال كجراحة أو برد أو حر فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف. طيب واضح هذه فرع للمريض أن يعتمد على معرفة نفسية نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فلا يقبل قول غير الحاذق ويشترط مع حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فيلغى ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء الرجس. دي طبعا مسألة مهمة لأن دي يرجع عليها دائما في الطب، فهنا لابد أن يكون دائما نقول نرجع للطبيب الثقة مسلم ثقة مؤتمن فيقول ان استعمال الماء هنا سيؤدي الى الضرر وان لك ان تتيمم، كما نقول ايضا ذلك في الصيام في الافطار لما يكون الحالة تستدعي الفطر لابد الذي يفتي فيها طبيا أيضا أولا يعني أو يبدأ الرأي الطبي طبيب ثقة مسلم ودين أيضا حتى لا يتهاون في القول بأنه ليس عليه صوم تفطر أو يفطر فيؤدي ذلك إلى ضياع عبادات الناس. فذلك هو بيّن أن الإحالة لو كان هو عالما بحاله لا إشكال، لو كان عنده الخبرة ويعلم بحاله لا إشكال، لكن لو لم يكن يعلم فهنا لابد أن يرجع للطبيب. نعم الفقهاء لا يعني و... يعني الفقهاء مش مش لا ما هو مش هيبقوا كفار ولا يختر بصنع بصنيع فقهاء الرجس يعني واضحة دكتور حسن فهو ممكن تجمل مسألة المرض لأحوال ثلاثة مرض يودي بحياة المرء إذا استخدم الماء أو يتلف فيه العضو أو منفعة العضو هذا قسم اللي هو القلب هذا يجوز له التيمم ليش؟ لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك أيضا فهذا يبين أن هذا القسم لك أنك تتيمم فيه لأن فيه فوائد لإما نفسه أو عضو أو منفعة ودي من ضروريات أو من مقاصد الشريعة الخمسة وقوله تعالى أيضا اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها فأنت ما أديت إلا ما استطعت وطبعا أصرح من ذلك في الدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص لما كان في سفر وخشي على نفسه الموت من البرد فأجنب فتيمم فصلى بالناس متيمما فأنكر عليه الصحابة فجاءوا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم فضحك نفسه قال يا عمر يا عمرو صليت بالناس جنبا قال يا سلم كان حكى له قال وسمعت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فدل ذلك على أن إن خاف على أن يؤدي بحياته برد شديد جدا لو توضأ وكان في الشتاء مثلا وما فيش طبعا المياه السخنة دي مش موجودة مش متوفرة يعني في كل وقت أو ممكن يكون في مكان فهنا خشي على نفسه أن يصيبه شيء يتيمم ويصلي ممكن وحديث الذي فيه ضعف نقول الرجل الذي شج رأسه أو ضعفه بعض المحدثين وكان معه الصحابة فسأله وأجنب قالوا ليس لا نعلمك إلا الغسل وقد رأسه مفتوحة فيها شج فاغتسل فمات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال قتلوه قاتلهم الله هل سألوا إنما شفاء العي السؤال كان فيه أن يتوضأ أن يتيمم والكلام قلت إن فيه يعني صحيح عند كثير من المحدثين والبعض تكلم فيه لكن يعني مستأنس إنه صححه كثير من المحدثين فنقول النوع الثاني مرض لا يتضرر ولا يتأثر باستخدام الماء اللي هو اللي احنا تكلم ده ملخص لا يتضرر ولا يتأثر قول واحد لابد يتوضأ لابد يستخدم الماء قول واحد لابد انه يستخدم الماء لأن الحديث صلى الله واضح السعيد الطيب طهور أحدكم فإن لم يجد الماء إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا مسه فليتق فإذا وجده فليتق الله مسه بشرته فعلق المسألة على عدم استعمال الماء إما حسيا أو عجزا وهنا هو لا يتضرر من ذلك ولا يتأثر فيجب عليه استخدام الماء المرض الثالث اللي هو أو نوع المرض لا يؤدي بالحياة لكن يعطل العضو ويجعله كما قال منظره فيه سيء أو تشويه هذا قلنا هذا الذي قولان في المذهب ولم يذكره المؤلف أنه قولان لكن قال فيه خلاف قول لا يتيمم ولا نوجد الماء واستدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته هذا تخريج أنه ما ذكر هذا التفرقة قال اختلف فما تجينا كده يا دكتور مش عارف انت مسنطر انت على فهو الان قال لا يتيمم القسم الثالث هذا قوله في المذهب، لأن النبي قال فإذا وجد الماء فوجد الماء فليتق الله ومسه بشرته، يعني أمر الله. قلنا كده يا شيخ القول الأول، قلنا عندنا القول الأول في الحالة الثالثة هذه قالوا لا يتيمم ولا بد أن يمسه الماء، الحديث عن سيف يمسه بشرته. وأيضا تفسير ابن عباس في قول في الآية وإن كنتم مرضى قال إن كان المرء جنبا فأصابته الجروح وخشي عن نفسه الموت فله أن يتيمم، وروي عن علي أيضا بذلك. لا قول القديم لا يتيمم مناسب، قول القديم هذا الهدف، القول الجديد ستكون قول الجديد انه انه انه انه وانه يجب عليه ان يتيمم. القول القديم هو يعني حتى يعطل العضو ويشوه العضو ولا يتيمم. طيب هو عندنا قول كده بنقول احنا بنعيد الاقوال، القول الجديد يتيمم، قول القديم قالوا انه ما مسه بشرته، قول الجديد قالوا ده يجب ان يتيمم لان مقاصد الشريعه بتقول برفع الحرج والتيسير، وهذا هو الراجح. يبقى أجملنا مسألة الكلام في المرض. التالتة بس اللي احنا وقفنا فيها اللي هي الحالة الثالثة اللي هو المرض لا يؤدي بالحياة ولكنه قد يعطل العضو أو يجعل منظره سيئا. قلنا قول القديم في المذهب لا يتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته لما وجد الماء، والقول الجديد أنه يجب أن يتيمم للحفاظ على منفعة العضو وأن المشقة تجلب التيسير وأن هذا من مقاصد الشريعة حتى لو أدي ذلك إلى فوات منفعة العضو أو حتى يعني تغيير الخلق بشيء غير جيد. طيب احنا فين؟ قال ويشترط أيضا ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي، ويشترط فيه العدالة أيضا فلا يقبل قول الفاسق، لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله تعالى قول الفاسق فيلزم من قبول قول الفاسق وخلافة الرب فيما أمر به، ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور. هذا كله كلام وصفات من يعني يفتي طبيا في أنه يستخدم ولا يستخدم الماء. وقيل لابد من اثنين، يعني هو هنا قال واحد يكفي طبيب واحد يكفي، وقيل لابد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية، فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك، يعني اشترطنا في مكان آخر سيأتي في مسألة الوصية أن لابد من اثنين، فهنا قيل يعني تضعيف هذا القول أضعف والواحد أقوى قول فيه، فاشترط العدد. وفي التيمم الحق لله تعالى وحق مبني على المسامحة، ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم، ولا كذلك في الوصية. فهم أراد أن يقولوا أن هذا في حق الله غير في حق العباد، ففي حق الله تسامحوا في أن يكون واحد فقط هو الذي نعم يقول. ولو لم يوجد طبيب بشروطه قال روياني قال السنجي لا يتيمم، قال النووي ولم أرى لغيره ما يخالفه ولا ما يوافقه، قال الإسنائي وفي فتاوى البغوي الجزم بأنه يتيمم، فتعارض الجوابان وإجاب الوضوء والغسل مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة الهلاك بعيد عن محاسن الشريعة، فنستخير الله تعالى ونفتي بما قاله البغوي بأنه يتيمم، وعلى أن هذا كلامه فيه صحيح، أقصد على أنه يصعب أنك تصل لهذه الحالة التي يعني لا تستطيع أن تعرف فيها إذا كان هتجزم فيها بفوات العضو أم لا، فإن كان كما قال مظنة الهلاك وغلب على ظن الهلاك فيفتي بالتيمم، وهذا هو الصحيح. طيب هذا الشرط الأول كله يتكلمنا عنه في وجود العذر بسفر أو مرض وتعذر الاستعمال، سيتكلم عن دخول وقت الصلاة. يشترط قال ودخول وقت الصلاة، يشترط صحة التيمم دخول وقت الصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت. خرج الوضوء بدليل وبقى التيمم على ظاهر الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول الوقت، يبقى شرط لما يدخل وقت الصلاة ولم يجد الماء يتيمم، كأنه إذا تيمم وصلى ثم جاء وقت الصلاة الجديد، هذه سيبينها هل يجزئ التيمم الأول أم بد يتيمم مرة أخرى. هنا المذهب أنه لابد يتيمم، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، كان الأصل أن كل أردت الصلاة تتوضأ، وهذا كان ديمومة فعل صلى الله عليه وسلم، إلا في غزوة فين؟ في الأحزاب ولا في الحديبية؟ لأنه سلم الأحزاب صلى الفرائض بوضوء واحد. لا، الأحزاب شغلوا عن الصلاة. لا، في الحمر عشان الله كده. فالأحزاب لا، هذه شغله في الحديبية تقريبا أو في الفتح كمان، أن صلى بوضوء واحد حتى في الفتح مكة. وسألوه قالوا فعلت اليوم شيئا لم تفعله من قبل؟ قال نعم، فصلى الفرائض بوضوء واحد، لم يتوضأ لكل فريضة. فهنا يريد أن يقول بأن الآية الأصل فيها إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة أو كنتم في من النوم وأردتم القيام للصلاة فتتوضأوا، ففيها استمرارية، كلما تريد الصلاة تتوضأ. لذلك وقال هنا القيام لا يكون إلا بعد دخول الوقت. خرج الوضوء بدليل، يقصد الدليل أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة أن يصلى خمس صلوات أو أربع صلوات بوضوء واحد، فقال خرج الوضوء بدليل على أنك كلما يدخل الوقت لا يلزمك الوضوء، أصبحت مستحبة مش واجبة. وبقي التيمم على ظاهر الآية أن كلما يدخل الوقت لابد تتيمم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. أدركتني الصلاة يعني أصبح دخل الوقت، هذا الدليل الثاني من السنة. ونظرا قال إن التيمم طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة لا تكون قبل دخول الوقت. يبقى هذا الشرط الثاني في مسألة دخول الوقت. بقى الدين يا شيخ الإقامة. طيب إذن المذهب لا يصح عندنا التيمم قبل دخول الوقت. فتح مكة، فتح مكة، نعم صحيح مسلم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمسة بوضوء واحد عند مسلم. هو الإشكال هنا في مسألة، عشان بس لما معنا وقت نوصلها، لأن هذا الكلام عند المذهب يرجع لخلاف أصلا بين الفقهاء، هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ هل التيمم هو يبيح للصلاة وهو أم رافع للحدث؟ وهذه المسألة يعني هو لسه ما تكلم إليها، كان نريد عندنا في المذهب قول قديم إنه رافع للحدث، وقول جديد إنه مبيح للصلاة. لذلك لما قالوا بأنه مبيح للصلاة فقالوا لا يتيمم قبل دخول الوقت. والراجح والله أعلم خلافا لأنه ليس مبيح بأنه رافع للحدث، فلو قلت أنه رافع للحدث يبقى طهارة التيمم طهارة رافعة للحدث كزي غسل الوضوء. فإن كنت متيمما لصلاة الظهر ولم ينتقد وضوءك ودخل عليك العصر فتصلي بهذا التيمم. وطبعا منشأ الخلاف كما قلت الآن من قال بأن التيمم هو رافع للحدث، وقال هنا طهارة الضرورة يعني هو إيش للضرورة رافع للحدث فقط، مبيح للصلاة، مبيح للصلاة، فإذا يجعله عند كل صلاة. لكن من رأى بأن التيمم هو مثل الطهارة بالماء رافع للحدث فهنا لا يشترط التيمم عند دخول كل صلاة. وهذه حتى كانت خلاف في المذهب، لكن المعتمد عند المذهب أن هي إنه مبيح خلافا طبعا الحنابلة فيما أذكر يرون أنه رافع في العالم. في لكن القول القديم ده هو الراجح برضه. الراجح هو انه رافع للحدث، لكن هو ما اشار لعله يشير اليه، ان ما اشار اليه ذكرني ان هذه مساله مهمه لابد ان احنا نبينها بالادله، بس احنا يعني بنسير مع الشرح فلكن هذه مهمة، لكن هذا أصلها، إن هو أصلها إن هو إن المعتمد عندنا بأن التيمم مبيح، لذلك قالوا هذا الكلام. طيب نقف للصلاة ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله. طيب الأولى نبين مسألة هل التيمم رافع أو مبيح. تعالى الأول إن هي ستفيدنا في بعض الثمرات، لنبين لماذا المذهب سيفرع على هذه المسألة تفريعات، وهي هل التيمم هو رافع للحدث أم فقط مبيح للصلاة. وبينا أن ظاهر كلام المؤلف في مسألة دخول الوقت بأنه جعل دخول الوقت شرط من شروط التيمم، أنه يبين قول المذهب بأن التيمم مبيح للصلاة. والحق أنه قول الجمهور، يعني قول الجمهور، أنا أخطأت في الحنابلة، قول الأحناف الذين قالوا بأن رافع للحدث، أما الجمهور يقولون بأن التيمم مبيح للصلاة. الأحناف هم الذين قالوا رافع، وخالف في المذهب عندنا كما سنبين الموزني وابن المنذر بأنه بأنه وافق قول الأحناف في أنه رافع للحدث. أما المذهب قالوا أنه مبيح، ووافقهم الجمهور، ولهم أدلة سنبين أدلة الجمهور والمذهب على أن التيمم مبيح للصلاة، وأن نرد أيضا بأدلة القول الثاني حتى نجلي المسألة، لأن ستؤدي لما تستحضر هذه المسألة تعلم بعض التفريعات اللي موجودة في المذهب على هذه المسألة، وثمرة الخلاف في هل التيمم مبيح ولا رافع إلا سيؤدي إيه ثمرة الخلاف بين الحكمين. نبدأ بقول المذهب وغيره كما قلنا على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. استدلوا بحديث عمرو بن العاص بغزوة ذات السلاسل لما قام في الليل الباردة فأجنب فتيمم فصلى بالناس، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وجه الشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا؟ قال أصليت بالناس جنبا؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنب، أي أن التيمم هذا لم يرفع الحدث، لأنه قال له أصليت بالناس جنبا مع أنه قد تيمم، فأرادوا أن يقولوا إذا كان التيمم رافع للحدث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له أصليت بالناس جنبا وبقى على جنابته وقد أباح له الصلاة. هذا الأولى، الدليل الأول. الدليل الثاني، استدلوا بحديث أبي ذر الصعيد الطيب، طهور أمتي ولو لم يجد الماء 10 سنين فإن وجده فليمسه بشرته. قال أمره أن يمسه بشرته على أنه دلال على أنه مبيح للصلاة فقط، التيمم مبيح، فلما جاء الماء أمره بمس البشرة، يبقى إذن فقط التيمم يبيح الصلاة مع عدم وجود الماء. استدلوا هذا الحديث مع أنه عليهم ما سيأتي وسنبين، لكن هم استدلوا من وجه آخر من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليمس، فلما أمروا لما يكون الماء موجود أن يمس البشرة دل ذلك على أن فقط التيمم عند عدم وجود الماء هو مبيح، لأنه بمجرد ما وجد الماء قالوا فليمسه أمر، فدل ذلك على أن فقط التيمم هو مبيح لعدم وجود الماء، بدليل أنه أمروا لما وجد الماء أن يمسه البشرة، فكانوا أمر بالطهارة بالماء عند وجوده، فما كان التيمم إلا مبيح فقط. ثم قالوا من النظر كما قال المؤلف هنا أن التيمم طهارة ضرورة، وقد ظهرت الضرورات مبيحة وليست رافعة، واستدلوا بالقياس بطهارة المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة، قال لها إيش المستحاضة؟ توضئي لكل صلاة، فلو كان الوضوء في حالها رافع للحدث لما أمرها بالوضوء عند كل صلاة، فدل ذلك على أن الوضوء لأصحاب الأعذار هو مبيح للصلاة فقط. فإذا التيمم طهارة ضرورة أيضا، كما أن الوضوء للمستحاضة طهارة ضرورة. هو إيش القياس؟ قالوا الوضوء للمستحاضة طهارة ضرورة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة، دل ذلك على أنه فقط لإباحة الصلاة، والتيمم طهارة ضرورة، فمثل مثل الوضوء للمستحاضة فيكون فقط لإباحة الصلاة وليس هو رافع للحدث. يعني القياس على أن الاثنين طهارة ضرورة، هذا طهارة ضرورة وهذا طهارة ضرورة، عند المستحاضة الوضوء لكل صلاة طهارة ضرورة، وعند المتيمم طهارته واستخدام التراب طهارة ضرورة، ف فالاثنين طهارة ضرورة، وبالاتفاق ان عند المستحاضة الوضوء ليس رفع الحدث، انه ما كانش ألزمها بالوضوء عند كل صلاة، هو فقط لتستبيح به الصلاة عند وقتها. فكذلك يكون التيمم لاستباحة الصلاة فقط وليس لرفع الحدث. انتوا فاهمين النظر ده ولا لا؟ طيب الغرفة لو فاهمين خلاص، يعني لو في شيء عنده اشكال يوقفوني. يعني قاس التيمم عند الضرورة على الوضوء عند الضرورة؟ لا، قاس ان الاثنين طهارة ضرورة. التيمم الوضوء للمستحاضة طهارة ضرورة، والتيمم طهارة ضرورة. فالوضوء للمستحاضة ليس رافع للحدث. ليش مش رافع؟ لانه امرها عند كل صلاة تتوضأ، يبقى ده مبيح بس للصلاة، فيكون ايضا التيمم مبيح هو كمان. يبقى الاصل التيمم الوضوء، والفرع التيمم، وهنا طهارة ضرورة وهنا طهارة ضرورة، العلة واحدة، فالحكم واحد، ان كما ان الوضوء للمستحاضة مبيح فيكون التيمم مبيح. طب شيخ دلوقتي كده الحنابلة بيقولوا بانه هو مبيح وليس رفع للحدث. اه الاحناف هم كده بس اللي بيقولوا رفع للحدث. ايوه انا قلت بس كده اتاكد معايا. ايوه انا قلت ان انا غلطت فيها ورجعتها تاني. نعم. لكن هو لكن ده قول المذهب اللي هو الجديد يعني. نعم هذا المذهب. هذا هو المذهب. هذا المذهب. هذا قول الجمهور. وقول الجمهور. سنبين بقى أدلتهم. احنا وافقوا القول القديم للمذهب. سيبك من القول القديم، انا مش متذكر انه قول قديم اصلا، هو مش قديم، هو المزني والبعض هو وجه مش قول. الخراسانيين في المذهب يعني انا اشك انه مذهب قول ولا وجه الان، لكن الخراسانيين عندنا في المذهب والمزني تحديدا وافقوا الاحناف في القول الذي سنقول فيه. فأنا ما أذكر هو وجه ولا قول حقا، لكن أيضا هذا القول الثاني اللي هو الأحناف الذي هو وجه عندنا لو قلنا يعني الخراسانيين في المذهب والمزني، وأيضا المحققون من الحنابلة، يعني المعتمد عند الحنابلة كعندنا، لكن المحققون من الحنابلة أيضا وافقوا الأحناف إنه رافع. نعم. المحققون من الشافعية برضو كذلك قالوا رافع؟ لا، المزني عندنا هو اللي خالف. المزني يقصد بالمحققين اللي هم يا شباب، يعني زي النووي مثلا من محقق المذهب، يعني من كبار المذهب. نعم. يعني زي رفيع النووي. نعم هكذا. نعم. ابو يوسف عنده مثلا ابو يوسف بن ابي ليلى مثلا ممكن تقول. طيب الادله ايش الذين قالوا بان التيمم رافع للحدث؟ قالوا استدلوا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال إيش الله عز وجل في الآية ولكن يريد الله ولكن يريد ليطهركم. هاتوا الآية من أولها لو أردتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وارفعوا رؤوسكم إلى الكعبة إن كنتم جنبا فطهروا، كنتم مرضى على سفر من الغد فلا نفس النفس تجوا تيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم منه يريد الله إيه؟ يريد الله يتم نعمته عليكم ويطهركم لعلكم تشكرون. سورة المائدة. نعم. هو الشاهد ليطهركم، يريد ليطهركم، فقالوا سماه الله عز وجل طهور، طهارة، يطهركم. فقال إذن الطهور هو رافع للحدث، الطهور يرفع الحدث، والله عز وجل سماه قال ليطهركم، فإذن التيمم رافع للحدث. أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، طهور أمتي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ طهور. والحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول لما قلنا إن هم خدوا فليمسوا بشرته، حديث أصله إيش؟ اللي هو الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لم يجد الماء 10 سنين. الحديث هذا مع إن إحنا أخذنا أصحاب القول الأول أخذوا منه فقط المس البشرة عنه مبيح، لكن الصحيح قد منه أول الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهور، سماه طهور، فدل ذلك على طيب أنه طهور. قالوا أيضا هذا من الأثر صريحة من الآية من الكتاب، من النظر أن عندنا القاعدة البدل يأخذ حكم المبدل منه، وأين البدل؟ التيمم. وأين المبدل منه؟ الوضوء. فالوضوء رافع للحدث فيكون التيمم رافع للحدث. القاعدة عندنا نظرا أن البدل يأخذ حكم المبدل، فالتيمم هو البدل والمبدل الوضوء، وهذا رافع فيكون هذا رافع. طيب نرد على أدلة الجمهور والمذهب وقلت أنا ليش قلنا؟ لأن الخراسانيين عندنا لهم وجه في المذهب المزني قال بذلك. وأنا تلوين الله أعلم من هذا هو الراجح، أن التيمم رافع وليس مبيح، لكن هو نبيد الثمرة فيها إن شاء الله. ردوا على حديث عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أصليت بالناس جنبا؟ قالوا فيها وجوه في هذا الرد، لأنه أقصى ما قالوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم سماه جنب، قال له جنب مع أنه قد تيمم فكما بينا. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عذره أولا، لم يكن يعلم أن العذر الذي جعله يتيمم هو البرد الشديد. هو جاء ويسأله أول لما دخل عليه قال أصليت بالناس جنب، لأن الناس قالوا له صلى بنا جنب ولا يعلم عذره، فأصر له الأول سأل أصليت بالناس جنب، ثم لما بين له أقره وابتسم، فليس فيها دلالة على أنه سماه جنبا بعد أن تيمم. وحتى لو قلنا سماه جنبا من حيث الصورة وليس من حيث الحكم، يعني هو صلى كونه جنب لأنه يستخدم الماء لكن ليس حكما، بدليل إيش؟ أنه لم يأمره بعد الصلاة. لو كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقولون صلى بالناس جنب الحقيقة بأنه حكما كان جنبا لقال له أعد الصلاة، لقال فإذا المقصود بالكلمة لو تنزلنا وقلنا يعني وجه آخر أن المقصود فيها الصورة فقط وليس الحكم، فلا دلالة لكم فيكم، فلا دلالة لكم في الكلمة بأن جنب يقصد بها بأن التيمم لم يرفع الحدث ولكنه فقط أباحه وضل على الجنابة. طيب أقوى ما عندهم هو الحديث حقيقة لما قالوا فليمسه بشرته، هذا أقوى ما يكون ممكن يكون عندهم في الاستدلال. لا حديث، نعم حديث، هو حديث أبي ذر اللي هو تعود الطيب طهور أمتي. نعم نعم حديث أبي ذر قال فليمسه بشرته. هم قالوا إيش؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمس البشرة للماء لما يوجد دل على أن التيمم لم يكن إلا مبيح. يعني إيش الدلالة فيه؟ إنه لو كان رافع ما كانش فيه داعي للنبي أمره بأنه إنه أول ما يجد الماء يستخدم الماء، لأن الرجل اللي كان في آخر القوم أيضا لما وجد الماء قال خذه أفرغه على جسدك. قلنا نحن معكم في هذه المسألة، نحن معكم إن وجد الماء وجب المس البشرة، إن وجد الماء وجب أن يستخدم الماء، وهذا لا يؤثر في كونه رافع للحدث التيمم. يعني نحن في هذا نقول به لا نستطيع أن نحيد إن هذه حالة، هذه حالة معينة وهي أن وجود الماء فهو رافع التيمم حتى يوجد الماء، وجد الماء لا يكون رافعا ولا إشكال في ذلك، نحن لم نخالفكم في هذه المسألة. يعني ممكن يتيمم مرة واحدة للظهر والعصر ما هو لسه الثمرة ما تستعجلش بقى، احنا لسه بنرجع، انت نطيت على الثمرة ليش؟ انا باخدك بالراحة بس، ده انا مش عايز اجري، انتوا زهقتوا؟ قول الجمهور هاني فيهم انتوا نمتوا؟ بصراحة قول الجمهور انه قول المذهب، سيقول الجمهور المذهب انه رافع لانه مبيح للصلاة، المذهب انه مبيح للصلاة، ونحن قلنا رددنا عليه لان قلنا عندنا وجه الخراسانيين والمزني قال بقول الاحناف وان هو رافع، وانا بين الثمره الان. لا ما انت تحتمل معايا شويه لما كده انا هقلب الليله وزي ما بيقولوا هقول لكم اللي في الكتاب وخلاص، مفيش داعي بقى. رافع بناء على الايه انت هتراجع معانا ادله، المفروض انت تكون رجعتها خلاص، انا قلت لك الدليل الايه يريد طهيركم، والحديث الصعيد الطيب طهور سماه طهور، ومن النظر البدل ياخذ حكم المبدل، خلصنا كده ورددنا على حديث عمرو ورددنا على مسه البشره. باقي حاجه واحده عندهم ايش هي؟ قياسهم على المستحاضه، قالوا ان هذه طهاره ضروره وهذه طهاره ضروره. قلنا القياس مع الفارق، ايش الفارق يا عند الغرفه؟ ايش الفارق ده ميه وده؟ لا هم قاسوا المتيمم على المستحاضه، دي طهاره ضروره دي طهاره ضروره، القياس هنا هو. قلنا القياس مع الفارق، مع الفارق احد على الغرفه يفيدني ما الفارق بين طهاره المستحاضه هنا وطهاره المتيمم؟ انا مولاي شيخ ان المستحاضه ده عذر دائم، اما التيمم مش هيبقى عذر دائم. الغرفه احد عنده على الغرفه شيء؟ قياس مع الفارق بين طهارة المستحاضة وطهارة المتيمم، هي مراجعة لمن سبق ودرس، وأنا معي ثلاثة من الذين درسوا وليسوا بالهينين. احد متذكر ايش القياس مع الفارق هنا؟ هم قاسوا المذهب طهارة المستحاضة من اطار الضرورة، وكذلك طهارة المتيمم ضرورة، وهذا المستحاضة ليس رافع ده مبيح للصلاة، فيكون التيمم مبيح. قلنا القياس مع الفارق. طيب ام عبد الرحمن لا تذكرها. طيب هو ابو محمد اتى بها هنا جزا الله خيرا، قال الفارق ان المستحاضة حدثها متكرر والمتيمم او التيمم ليس متكرر، فهذا يسمى قياس مع الفارق، فلا نقيس التيمم هنا طهارته على طهارة المستحاضة. طيب تبقى كما قال المؤلف هنا بأن الوضوء جاء في الآية بالوضوء لكل صلاة، ثم جاء التخصيص بحديث مسلم عند فتح مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فقالوا لهم فقالوا لنا الجمهور طب ماذا ستفعلون في التيمم؟ جاء الدليل، احنا نقول بأن تتيمم لكل صلاة لأن الآية بتقول ذلك، وخرج الوضوء بالحديث والمتيمم لم يخرج بشيء، فظاهر الآية تفيد وجوب تكرار الوضوء لكل صلاة. الصارف جاء بالوضوء في حديث عن في فتح مكة عند مسلم، ولم يأتي دليل بصرف التيمم، فأبقى التيمم على ما هو عليه بوجوب التكرار. قلنا لهم المبدل يأخذ حكم البدل، فالوضوء يساوي التيمم والتيمم يساوي الوضوء في الطهارة، فالنتيجة بأن التيمم يصح أيضا لخمس صلوات. هنا الثمرة بقى، ما الثمرة من كل الذي قلناه الآن؟ الثمرة لو قلنا بأن الوضوء مبيح للصلاة فقط يبقى لا يصح تكرار الصلاة به، يعني لو التيمم مبيح للصلاة فلا يصح تكرار الصلاة به، إن تيمم يصلي صلاة ولا يكرر الصلاة بنفس التيمم. ثانيا لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، يعني واحد تيمم قبل أذان الظهر وأراد أن يصلي نقول له على المذهب لا يصح صلاتك، لابد تعيد التيمم بعد دخول الوقت، وهكذا عند دخول كل وقت. يبقى هذه الثمرة الثانية في أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث. الثالثة والأهم أيضا، إذا تيمم منتوي قراءة القرآن أو مس المصحف فلا يصح بهذا التيمم أن يصلي، لا يصلي به فريضة لأنه هو مبيح، فانتوى في الإباحة قراءة القرآن أو مس المصحف، فلا يصح به أن يصلي صلاة الفريضة، عليه أن يتيمم مرة أخرى، بخلاف لو انتوى رفع الحدث، هو أحدث وقال أتيمم لرفع الحدث يصح به الفرائض والنوافل وقراءة القرآن والطواف وكل شيء. لا مش فاهمة دي الفرق يا شيخ، يعني أنا لأنه استباحة فقط قراءة القرآن، انتوى ما هو مبيح. طب يتيمم تيمم جديد. طيب وده اللي بنقوله. أو يتيمم التيمم الأول بنية رفع الحدث مش بنية الصلاة. ما هو مفيش رفع حدث. ما هو أنت بتقول هو مبيح. الذي قال مبيح مفيش حاجة اسمها عنده مبيح رفع حدث. هو يتيمم للصلاة. هذا أنا شيخ أنا بتكلم دلوقتي على إنه رفع للحدث فهو يتيمم. فين قلناش رفع يا شيخ؟ إحنا بنقول دلوقتي ثمرت إنه هو مبيح. ما أنا لا أنتوا تسرحوا مني. ماشي. قلت ثمرت إنه مبيح 3 أشياء. انه الصلاة لا تتكرر به، انه لابد يتيمم قبل لا يتيمم قبل دخول الوقت، الثالثة ان تيمم لقراءة القرآن او مس المصحف لا يستطيع ان يصلي به الفريضة لان هو استباح، بخلاف لو كان دوت تيمم رافع للحدث فهو قد رفع حدثه فيفعل بما يشاء من الطاعات. عرفتم الثمرة؟ طيب ما خلاص لو رافع حكمه ما زيه زي الوضوء خلاص، حكمه زي الوضوء. الراجح الله أعلم في ذلك هو قول المزني والخراسانيين الذين وافقوا الأحناف عشان يبقى لسه على المذهب، ولكن ليس المعتمد من المذهب، فالقول والله أعلم أنه الرافع للرافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، والمسألة اللفظ فيها قوي صريح، قال الصعيد الطيب طهور، سماه طهورا. طيب ويشترط لصحة التيمم طلب الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، أمرنا بالتيمم عند عدم الوجدان، ولا يعلم عدمه إلا بالطلب، ولا يعلم عدمه إلا بالطلب، ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول الوقت لأنه وقت الضرورة، وله أن يطلب بنفسه، وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح. قلت يشترط أن يكون موثوقا به في الطلب، والله أعلم، ولا يكفي طلب من لم يأذن له بلا خلاف. وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال أن يكون في رحله ماء وهو لا يشعر به، فإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن استوى موضعه، ويخص مواضع الحضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط، فإن لم يستوي الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله، لو تردد لم يجب التردد، لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند تيقن الماء، فعند التوهم أولى، فإن لم يخف وجب عليه التردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم، ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا، فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت، فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح، وقيل يستوعبهم ولو خرج الوقت. مناقش هو خلاصة المسألة هذه، ولا يجب أن يطلب لحظة من كل واحد من الرفقة بعينه، بل يكفي أن ينادي فيهم من معه ماء، من يجود بالماء ونحوه، ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم كلهم، ثم متى عرف معهم ماء وجب عليه طلبه، ولو كان على وجه الهبة على الراجح، ولو أعير الدلو وجب قبوله، ولو أقرد الماء وجب قبوله على الصحيح. كل ما فات بيتكلم عن كيفية تطلب الماء، إن كان في مكان عليه أن يجتهد، لأن طبعا هذه كلام خصوصيات، لو كان في أماكن يعني في أي مكان ينظر في المنطقة اللي هو فيها، إن كان حسب يجتهد في طلب الماء، إن علم أن الماء موجود يمينا شمالا فوقا تحتا في آخر الشارع في قريبا، المهم أنه يطلب الماء فيما هو فيه، وإن كان معه ناس يسألهم عن الماء، وكان ويكفي أن ينادي يقول هل من معه ماء، هل من يعطيني ماء، المهم ان هذه طبعا حسب المنطقة اللي فيها يجتهد في طلب الماء، ان كان طبعا الماء هذا يعني ابار او حنفيات او كما حسب الاماكن طبعا الان اختلفت يعني، والبلد الان اختلفت، الشاهد ذلك بانه عليه ان يجتهد هو في طلب الماء، او لو اذن لغيره ثقة ان يطلب الماء فله ذلك ايضا ان كان ثقة ومأمون، ولو أعطاه أحد الماء هبة وجب القبول، لأن طبعا ده في المذهب مسألة المنة، يقولون يعني إيش إن كانت فيه منة لا نوجب عليه، لكن هنا قالوا هبة، هدية قرضا، سمسات معه لو معه مال كمان يشتري، كل هذا إن استطاع أن يحصل به على الماء وجب عليه أن يأخذ الماء ولا يصح له التيمم، لذلك قال ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل ويصرف إليه أي نوع كان معه من الماء، إلا أن يحتاج إلى الثمن لمؤونة من مؤونة سفره بذهاب وإياب، فلا يجب الشراء حينئذ، ولا يجب عليه أن يشتريه بزيادة عن ثمن مثله، وإن قلت الزيادة على الراجح، ولم يعره أحد آلة الاستقاء إلا بأجرة وجب عليه إجارتها بأجرة المثل، ولو قدر على أن يدلي بعمامته في البئر ويعصرها وجب عليه ذلك، فلو لم تصل إلى الماء وأمكن شقها وشد بعضها ببعض لتصل لزمه ذلك، إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد عن ثمن الماء أو أجرة الحبل، وفي ضبط ثمن المثل أوجه الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة. يعني هو يريد يعني استفاد جزاه الله خير المؤلف، فكل ما كان يمكنه أن يبذل فيه الوسع، حتى لدرجة أن قال لو كان هيحط العمامة تنزل البير تتبل مية فتطلع أو يعصرها ويأخذ ماء يفعل، وهذا طبعا يبين لك التساهل الموجود عند بعض الناس. أنا يعني من سنوات كنت في مكان بزور بعض الناس، يعني مكان عمل كان يعني موجود، فالماء انقطع، هم في الدور الرابع والعمارة كلها للشركة هذه، هم في الدور الرابع والماء فقط في الدور الرابع مفيش، وهي الشركة كلهم تبعهم، وأنا كنت في زيارة لهم يعني، والدور الأرضي والأول فيه ماء، وأنا جالس معهم في اجتماع كذا لقيت واحد ضرب على كان يقوم يصلي ضرب على الحيطة وقام يصلي، قلت أنت إيش بتفعل؟ قال ما فيش ماء، ما مقطوع عندنا في الدور. قلت له دور ايه انت، الماء موجوده في الارض. قال ما لم تجد ماء. قلت له يا اخي اتق الله، الماء تحت، ده انت هتنزل سلالم الان هتجد الماء وفير موجود لابد، ما يجزئك. وللاسف ما فيش يعني، المصريين كلهم بيفتوا فقهاء انفسهم الحقيقه يعني، وهو يعني شاف ان ده نوع من التنطع وان الماء مش موجود. قلت له يعني هو يعني المهم بينت ما استطعت، لكن يعني التساؤل في هذه المساله موجود، فان الماء ممكن يكون في العماره مقطوع، لكن يعلم ان المسجد في ماء او على المحل قدامه فيه يشتري بماء ومعه المال، كل هذا وجب عليه ان يشتري الماء ده، ينزل وينتقل يذهب الى مكان اخر وياخذ الماء، او يذهب يستاذن من احد الجيران ويملا ماء. فالمساله ليست بالهينه هكذا، لان عدم وجود الماء مجرد ان ينقطع الماء ويستطيع ان ياتي بماء فيتيمم هذا لا يصح. انظر الى المؤلف او الشارح اجتهد في تبيين بان لابد للمرء ان يجتهد ويفعل ما يستطيع حتى يتحصل على الماء، حتى قبل الهديه وقبل القرض وقبل الهبه بل قال ايضا لو كان يستطيع ان يذهب، هو فقط استثنى بعض الامور، لو كان معه مال قليل وهو في سفر اذ اشترى به الماء ممكن ما يستطيع ان يصل الى مكانه، فقالوا لا يشتري به الماء، يسقط عليه بهذا المال انه يحتاج الى ان يصل وهو في سفر وفي رفقه، فقل هل لا يشتري بهذا المال الماء ولو هنا ان يتيمم ايضا، او ان كان خاف اذا ذهب ليبحث عن الماء يفقد الرفقه او يفقد المتاع تسرق او يصيبه خوف او عدو او هجوم حيوانات، قالوا هذا ايضا يعني لا يلزمه الذهاب هنا لهذه المنطقه لاحضار الماء ويجزئه هنا ويصح له التيمم. لكن المساله كلها دائره على الاجتهاد في طلب الماء، يعني تصعب حقيقه في الحضر انك تقول الان، في الحضر يصعب انك تقول هذا الكلام حتى لو المنطقه قطع عنها الماء. انت معك لو معك سيارتك الان هتنزل من مدينه نصر تروح مثلا مصر الجديده، تروح التجمع، تروح منطقه حي من الاحياء، ستجد الماء قريبه والمساله مستطاع الا ما يكون حتى معك ماء تشتري يعني، لكن لو معك ماء تشتري زجاجه تتوضا بها للصلاه. فهذه قبل هم قالوا ثمن المثل قيدوها، يعني ايش ثمن المثل؟ يعني الازازه مثلا بثلاث جنيهات، ومثلا وجي واحد الان المحلات عرفوا ان الماء قطع حطوا الازازه بخمسه جنيه. البعض يقول في المذهب ان لو كان ثمن المثل لك، لو زياده عن ثمن المثل لا يلزمك بالشراء. والمسألة كلها دائرة على المال، عندك مال للشراء فتشتري، لكن لو طبعا كان فيها فحش في السعر في الغلاء فلا يلزمك ذلك، يعني هذا فيه يدخل في مسألة المشقة أيضا يكون. حتى شوفه برضو نفس الكلام ده، إن هو لو قال أمكن شقها شد بعضيها لبعض. شق لو الشق بثمن المثل. حتى أيضا. بيحصل نقص كبير. طيب وتعذر استعماله يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم، قد مر ذكر السفر والمرض، ومن أسباب الإباحة أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء، أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق، وإن كان في سفينة ولو استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله، ولو خاف الانقطاع عن الرفقة، إن كان عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعا، وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أنه له أن يتيمم للوحشة. هذه بيناها كلها، وأنا بقولها الآن في مسألة خوف العدو والروح والرفقة وكل ذلك. قال ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش، لو كان يحتاج للشرب إما لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان المحترم في الحال أو في المستقبل، ولو مات رجل وله ماء، يبقى لو احتاج الماء للعطش للشرب يستخدمه للشرب ولا يتوضأ به. طيب قال ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه ووجب عليهم ثمنه وجعلوه في ميراثه، يعني رجل الآن عنده ماء كان معه وقدر الله عليه الموت والإربة بتاعت الماء بتاعته موجودة تركة، هذه تركة لأن ده ماء. قال والرفقة عطاش عطشانين شربوه. طيب الآن هو كان الماء ده ممكن يتيمم يغتسل به، فانظر إلى المسألة الآن في تفريعة طبعا هو مات يحتاج للغسل وهم عطاشة، فهنا قالوا يشربوا الماء ويوامموا الميت لأن خوف على أنفسهم من العطش، والماء قليل فهم يشربوه وييمموه، ولكن يضمنوا ثمنه، عليهم أن يقدروا ثمن الماء ويرجعوه في تركته للورثة، لذلك قال وجب عليهم ثمنه وجعلوا في ميراثه، وثمن قيمته في موضع الإتلاف في وقته، يعني ثمن المال الماء في وقته في الموضع. يعني شوفوا المنطقة دي الماء فيها يساوي كام والوقت هنا يساوي كام ويقدرونه. يعني كان زاد في موقع آخر يبقى ليس علام. لا ليس في الموقع. ومن الأسباب عدم استعماله لأجل الجراحة وما في معناه كالدمامل ونحوها سواء كان ثم جبيرة أم لا. وقد ذكر الشيخ بعد ذلك لأجل حكم القضاء. يعني ممكن لو عنده مال بس سيستخدمه في الجراحة أو دمامل تؤذيه فهذا حكم المريض وسيأتي في نهاية الفصل يتكلم عنها أيضا. وقد ذكر الشيخ بعد ذلك لأجل حكم القضاء وللعطشاني أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يبذله بشرط عدم احتياجه إليه وعليه قيمة. يعني واحد عنده ماء فائض، واحد عنده ما شاء الله جردلين أو جركلين كما يقال، والثاني ما عنده ماء وعطشان وهذا الماء فائض، ليس له أن يمنع الماء عن أخيه. فإن لم يعطيه بحسن نية وبطيع بطواعية له أن يقهره ويأخذ منه الماء ليشرب ثم يعطيه ثمنه بعد ذلك. شيخنا معلش ما حيوان محترم يعني له قيمة، يعني مثلا الكلب لا يباع ليس له ثمن، لكن البعير له قيمة، يعني البقر له قيمة، الناقة لها قيمة، الخيل له قيمة، حيوان محترم. الكلب يسيبه يموت يعني يعني لو فضل هو ليس له قيمة، ما بقولش يسيبوه يموت. هو هنا الكلام كان فين بيقول عطش رفيقه وعطش حيوان المحترم في الحال، يعني لو فاضل هيفاضل بالحيوان المحترم له قيمة يستنفع به، له قيمة يعني له مال، لأنه لو مات الحيوان المحترم تلف المال. فهو يريد أن يقول أنه يشرب حتى لا يتلف المال أيضا، محافظة على المال وحفظ على النفس والصحة والمال. حيوان غير محترم ملوش قيمة، كلب ملوش قيمة، يعني إن خلاص إن كان هو سيفارقه خلاص هو ليس له ثمن له قيمة. لا نقول أنه يعني هيقتل الحيوانات، لكن أنه يتكلم الفارق يعني إيش محترم. لكن لو عطش حيوان غير محترم يعني مثل كلب يعني و يعني ليس له أن يسقيه ويتيمم كذلك، يعني ما عمل بالحديث المرأة أو الرجل الذي سقى الكلب ودخل الجنة يعني. استشكال قوي ده يا شيخ. لا يا يعني المسألة يعني هو سيموت؟ لو الكلب ده مات يعني من العطش يعني أو يلهث من العطش يعني كما قلت في الحديث يعني، وهناك ليس ماء كافي يعني فلو يعني يشرب هذا الحيوان والماء لا يوجد ماء بعد ذلك يعني فلو يشرب ممكن له ذلك لإنقاذ الروح مهما كان على أنه له أجر في ذلك له أن يفعل ذلك. يشربوه بقدر يا شيخنا هو ما يقدر القدر التاني. لا ده مسألة بقى أنت بتلفق، مش مشكلة دي ده تلفيقة عندك عشان أنت لكنها هو بيتكلم وبيزنقنا وعادي يقول إن الآن الماء خلاص حيوان غير محترم وهيموت يعطيه الماء ولا ويتيمم ولا يتيمم ويتركه يموت، له أن يفعل ذلك. ندخل التراب. خلاص بغيت مصدد بصراحه. طيب التراب اصلا فيه اشكال يعني عموما خلاص نقف عند التراب. التراب الطاهر اخر شراء التيمم نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اي اسئله على الغرفه تفضلوا.